طلع البدر علينا صلى الله طلع البدر علينا صلى الله من ثنيات الوداع صلى الله من ثنيات الوداع وجبت شكره علينا وجبت شكره علينا وداعا لله داعي وداعا لله داعي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع أنت شمس أنت بدر أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري أنت مصباح صدوري طلع البدر علينا من ثنيات المداع وجب الشكر علينا وجبت شكر علينا وداعا لله داعي صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله.